بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأبناء البنت الثلث. ذكرنا في الدرس السابق أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، مما يعني أنهم يرثون نصيب الآباء أو نصيب من يتقربون إلى الآباء أو يتقربون بهم. فلو مات إنسان وترك فقط الأحفاد، أحفاد من طريق الابن وأحفاد من طريق البنت، ابن الابن يقوم مقام أبيه وابن البنت يقوم مقام أمه، مقام البنت كل واحد منهما يقوم مقام من يتقرب إليه. فإذا أولاد الابن يرثون نصيب أمهم، نصيب أبيهم، ونصيب وأولاد البنت يرثون نصيب أمهم. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات الإنسان وله ابن أو وبنت أو له أولاد وله بنات، له ذكور وله إناث، كيف تكون القسمة بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين في حال الانفراد، للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين كيف؟ يعزل البنات ويعزل الأولاد، الأولاد يعطون الثلثين والبنات يعطون ماذا؟ الثلث. هذا هو، هذا التقسيم، هذا هو التقسيم. فيبقى الآن أولاد الأولاد صار أولاد الأولاد، ابن الابن وابن البنت، فابن الابن له سهمان، يعني أحسن، نفس نصيب الأب، وابن البنت له نفس نصيب الأم، نصيب البنت. فإذا أيضا نفس القسمة تقسم. إذا انفرد ابن الابن يأخذ التركة كاملة. إذا معه بنات له بحسب نصيبه له سهمان في مقابل سهم لكل بنت. كيف ومصر؟ لا، ولو انفرد من هنا هذا أي، ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان. قرأنا والله قرأنا قل أنت ماما، لا قل أنت ماما، لا لا، لأنه أنا وضعت علامة أيضا، يعني مو شفنا أنا وضعت علامة والكل على كل، أنا أقرأ لك يعني. وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما. طيب هذا بالنسبة إلى نفس الأولاد، نفس الأحفاد، يعني الأحفاد فيما إذا في فرض وجود آبائهم، يعني البنت لو فرضنا أن البنت لو كان معها أحد الأبوين ما ذكرنا أنه يرد عليها، ما ذكرنا أن كذلك ابنها فيما إذا انفرد وكان معه أحد الأبوين أيضا يرد عليه بنسبة سهمه. نفس الكلام هناك، كما يرد على الأم أيضا هنا يرد على البنت. هذا ما ذكرنا نفسه. ده يقول وما فضل، يعني شو وما فضل، يعني يرث ما فضل أو يرد عليه ما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث، إذا كان مع هذا الولد وارث مثل الأبوين، الآن كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة، فابن الابن أو ابن البنت نفس الأم، كما أنه يرد على الأم أيضا يرد على ابنها فيما إذا فضل شيء من الفريضة، نفس الكلام. الآن ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأبناء البنت الثلث، لماذا؟ ابن الذكري مثل حظ الأنثيين، نعم، ولأبناء البنت الثلث على الأظهر. طبعا مهما كان العدد، مهما كان عددهم، لما يقول على الأظهر طبعا بأي اعتبار؟ باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، يشير بهذا الأظهر، يقول على الأظهر، يشير بهذا الاستظهار إلى خلاف السيد المرتضى، السيد الشريف المرتضى ومن تبعه من الفقهاء. هؤلاء عندهم طريقة في قسمة الميراث، قالوا أن أولاد الأولاد يقتسمون الميراث بينهم كما يقتسم الولد الصلبي من دون ملاحظة من يتقربون بهم، من دون ملاحظة من يتقربون بهم. ليش؟ يعني كأنما يقول هؤلاء الأحفاد هم أولاد صلبيون مثل الولد الصلبي، كما أن الولد الصلبي يعني يقتسمون المال بالسوية من دون ملاحظة من يتقرب به، من دون ملاحظة أنه هذا يتقرب من جهة الأم أو من جهة الأب، من دون ملاحظة ذلك، فالمال يقتسم بينهم بالسوية، كما أن الأولاد الصلبيين يقتسمون المال بينهم بالسوية، كذلك أولادهم كذلك أولادهم يقتسمون المال بالسوية. وهناك القاعدة التي تقول الأقرب يحجب الأبعد، لولا وجود هذه القاعدة هؤلاء الأولاد الأحفاد، هؤلاء الأحفاد يرثون لولا وجود هذه القاعدة، ويرثون بالسوية. يعني لا ينظر، بعبارة أخرى، لا ينظر إلى من يتقرب إليه الأولاد، لا ينظر إلى من يتقرب إليه الولد، لذلك يرثون هكذا. يعني هذا باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كما أن البنت أم الولد، يعني لو فرضنا أن رجل مات وترك بناتا وترك أولادا، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولادهم يقومون مقامهم، معناها أنهم يرثون نصيب الآباء، نصيب الأمهات، لا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما السيد المرتضى، السيد المرتضى يقول لا، نحن لا نلاحظ من يتقرب إليه الوارث، يعني مع قطع النظر عن هذه الملاحظة، لا نلاحظ من يتقربون به، لا نلاحظ، وإنما نقول هؤلاء تشملهم القسمة بالسوية. ليش؟ بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ما يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول لولا القاعدة الأقرب يمنع الأبعد، هؤلاء يرثون نفس النصيب، فلماذا نحن لا ندفع عليهم المال بالسوية؟ على كل هذا هو الكلام، بمعنى آخر أنهم لولا وجود هذه القاعدة لشاركوا آباءهم في القسمة، لشاركوا آباءهم في الميراث، لولا وجود هذه القاعدة لكانوا مشاركين للآباء. فلذلك يقول يقسم عليهم بالسوية، لا أنهم يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تلاحظ هذه النسبة، نسبة من يتقرب إليه على الأظهر. ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى، بمعنى لو كان مع الأولاد، أولاد الابن أو أولاد البنت، لو كان مع أولاد الابن أو أولاد البنت زوج أو زوجة، نحن ذكرنا أن الأولاد وإن نزلوا يحجبون الزوج والزوجة عن نصيبهم الأعلى. يعني لو مات الزوج وترك أحفادا، ترك أحفادا، عنده ابن وابنه مات والابن عنده أولاد، ترك أحفادا، الأحفاد يمنعون الزوجة من نصيبها الأعلى، يمنعون. نعم. ولو كان زوج أو زوجة، كان له، كان للزوج أو الزوجة، مع وجود الأولاد، مع وجود أولاد الابن أو أولاد البنت، مع وجود هؤلاء نصيبه الأدنى، النصيب الأدنى الربع للزوج والثمن للزوجة، كان له هذا النصيب. والباقي بينهم، ما تبقى من الفريضة يقتسمونه بينهم، لأولاد البنت الثلث، يعني شو النصيب هنا؟ يقتسم الذكر مثل حظهم فيه، لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان، بالذكر مثل حظهم فيه. هذا الآن نفس الكلام. الثانية، المسألة الثانية، أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الإبن، وقيل يقتسمون بالسوي وهو متروك. يعني لو ترك الموروث، لو ترك أولاد بنتين، هؤلاء كيف يقتسمون نصيبهم؟ أولاد بنت مع أولاد الإبن، لو ترك أبناء إبن أو أبناء بنت، أولاد الابن مع أبناء البنت، أبناء البنت لهم الثلث، نصيب الأم يأخذون لهم الثلث، لكن كيف يقتسمون الثلث بينهم؟ هنا قولان، قول متروك وهو التقسيم بالسوية، هذا القول للشيخ الطوسي، هذا قول متروك لم يعمل به أحد من الفقهاء، تركوا الفقهاء. والقول الأول، القول الأول للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يقتسمونه بالسوية. نعم. مع أولاد الإبن. ها؟ حتى لو كان هو للذكر مثل حظ الأنثيين، بعضهم ذكر وبعضهم أنثى. أولاد البنت أحسن. هو ترك أحفادا، أولاد إبن، أولاد بنت، أولاد البنت ذكر وأنثى، ذكور وإناث. ها، فيقسمون النصيب، نصيبهم وهو الثلث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الإبن، أيضا أولاد الإبن نعم كما يقتسم أولاد الإبن. وقيل هذا قول للشيخ الطوسي، يقتسمون بالسوية، يقتسمون، شو كلهم يعني يقسمون الثلث بينهم بالسوية على رؤوس، يقتسمون بالسوية وهو متروك، هذا القول متروك لم يعمل به أحد من الفقهاء. الثالثة، المسألة الثالثة، يحبى الولد الأكبر، الحبوة، الحبوة بن فتح هي العطاء، يحبى أحسنت، يعني يعطى الولد الأكبر، الولد الأكبر. طبعا هناك بعض الشروط فيما إذا كان مؤمنا، فيما إذا كان ملتزما كذا، هذه الشروط، لا إذا كان مخالفا بعض تأتي الآن. الولد الأكبر للميت يحبى، لا يعطى، يعطى ما يخص والده، خصوصيات الوالد، خصوصيات والده الميت، خصوصيات والده الميت، من خصوصيات مسبحة عنده، عنده خاتم، عنده ساعة، عنده عصا يتوكع عليها، عنده سيف، عنده مصحف، عنده كتاب، عنده ثياب، عنده قميص، عنده عمامة، هذه خصوصيات الوالد. هاي تعطى لمن؟ تعطى للولد الأكبر. لماذا تعطى للولد الأكبر؟ هو يقوم بكل شيء، لأنه وأيضا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه يحبى. هذا إذا كان ولدا ذكرا، فإذا كان أنثى لا يعطى، وإنما يعطى أكبر أبنائه الذكور، فيما إذا كانت الكبرى أو الأكبر من أبنائه أنثى يعطى أكبر أبنائه الذكور، ومع عدمه لا يوجد ذكر ما يعطى شيء، ما يعطى. إذا عنده بس خلفة بنات لا يعطى شيء، لا تحبى. الثالثة، المسألة الثالثة، يحبى الولد الأكبر. طبعا متى؟ هذا حينما يموت الوالد، يعني عند موت والده يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه، الثياب المخصوصة، ثياب بدنه يعني قميص وإزار وما شابه ذلك، هذا يعطى عباءة مثلا، جبة، عمامة، هذه ثياب بدن الميت، يعني بثياب بدنه وخاتمه، يعطى خاتمه أيضا وسيفه ومصحفه، وعليه قضاء ما عليه، على الولد الأكبر أن يقضي ما على والده من إيش؟ من صلاة وصيام، ومن شرط اختصار، هاي خلاص يعني يقضي عليه الواجب، حاج وما شابه ذلك، كلها في رقبة الولد الأكبر، هو الذي يجب عليه القيام بهذه الأعمال. ومن شرط اختصاصه، من شرط اختصاصه بالحبوة، ها، من شرط اختصاص الولد الأكبر بالحبوة ألا يكون سفيها. ما شاء الله الآن معظم الأبناء، الله يخلي أبنائكم سفهاء، يعني ما تعرف السفيه يعني لا رأي له، أن يكون سفيها، ألا يكون مو ها أبلها أو ما محجور عليها، السفيه يحجر عليه، السفيه الأرعن مو سفيه، بس الأرعن مو سفيه، السفيه أبله يعني ما يعرف يعني، نعم، ألا يكون سفيها ولا فاسد رأي، ولا فاسد رأي يعني مخالف في المذهب، المقصود به أن يكون مخالفا في المذهب. ليش؟ المخالف ليس أهلا لأن يتقبل هذه الحبوة، اي احسن، لانها عوض، لانها عوض عن الصلاة، عوض عن ما يقوم به من هذه الافعال الواجبة. نعم، هذا رأي، والرأي الاخر يقول لا، لان المخالف لا يرى وجوب القضاء على الولد الاكبر. طبعا هم عندهم، اعطيكم شيء، انه كل انواع العبادات لا تقضى عن الوالد الا الحج بس، وما تبقى لا يقضى عنه ابدا ابدا ابدا، كل شيء. اي نعم، عند السنة، عند السنة هذا. ولذلك الاخوة يعرفون انه اذا مات عندهم شخص، يأتي الشيخ مثلا من مشايخهم، يأتي الشيخ يقول له هات شو اسمه شوالة، شوالة حنطة، يلا يمسكها يهزها، يقول له خلاص سقط عنا كل شيء، حيلة شرعية، سقط عنا، يعني كيس فيه حنطة أو كيس فيه أروس مدري شنو، ذاك ياخذها يهز يمسكها هكذا، خلاص يعني قال يلا خلاص سقط عنا كل شيء، سقط عنه كل شيء، فقط هم لا يقضون عنه إلا حج. يسقط ايه مولانا هكذا عندهم، ياخذ هذه الحنطة ويسقط عنه، يسقط عنه الواجب. على كل الاحوال فهم لا يرون، شو انا شو خصني بيه، هو اذا بحياته حضرت جنابة ما صلى، انا شو خصني بيه، اذا هو بالحياة ما صلى، انا اقضي عنه الصلاة، لا اصلي عنه، ولا هو يستفد يعني، هاي وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، هاي الوالدين احسن للوالدين، اذا مات ابن ادم انقطع من عمله الا ثلاث، ولد صالح يدعو له، او صدق جاري ينتفع. هذا على كل الاحوال القضاء، فهؤلاء لا يرون القضاء، المخالف لا يرى الزام الولد الاكبر بالقضاء، فلذلك يمنع منه. ليش؟ من باب الالزام، الزموهم بما الزموا به انفسهم، فيمنع من الحبوة من باب الإلزام، ألا يكون سفيها ولا فاسد رأي على قول مشهور بين العلماء طبعا، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك أيضا من شرط الحبوة، من شرط اختصاصها بالولد الأكبر، أن يترك الميت مالا غير هذه، مو يترك فقط، لا يترك إلا هالثوب وهالعصاية، لابد أن يترك مال غير هذه الأمور، لابد ان يكون للميت مال. طبعا مو والله ما يملك بالدنيا غير هالعصر او غير هالجبه وهالثوب وهالخاتم وهالسيف وين ياخذهن الاكبر ياخذهن الاكبر وخلص انتهينا. لا لا لابد ان يكون اي طبعا هاي مختص الورثه يعني ان يخلف الميت مالا غير ذلك غير الحبوة يعني. فلو لم يخلف لم يترك مالا فلو لم يخلف سواه سوى هذه الحبوة لم يخلف هذه الحبوة الا هذه الحبوة لم يخص الولد الاكبر بهذه الحبوة لا يعطى هذه الحبوة. طبعا تنتقل للورثة لانه ملكها نعم تنتقل للورثة مو تنتقل مو يحبى الولد الاكبر مو ابو نايم ويا الأمة صلى ساعة وماتي روحوا وينام وياها مرة ثانية لا تنكحوا ما نكح اباؤكم اذا خادمة يروح يبيعها. نعم لم يخص بشيء منه يعني فيما اذا لم يترك الوالد الا هذه الحبوة الولد الاكبر لا يختص بهذه الحبوة بشيء من الحبوة. ولو كان الاكبر انثى لم تحبى يعني اذا ما ترك الا عنها في شو نعمل يعني او اذا كان اكبر الاولاد وما في غيرها ماذا تعطى؟ لا تعطى شيء. ولو كان الأكبر يعني أكبر أبناء الميت أنثى لم تحبه وأعطي الأكبر من الذكور هاي فيما إذا ترك أولاد ذكور. أما إذا كان كلهن بنات وما في حبوة. الرابعة لا يرث الجد ولا الجدة. الآن كيف شوف ميت إنسان مات زين ترك أبوين وترك جدين ترك أبوين وترك جدين سواء كان جد من الأب من جانب الأب الأجداد من جانب الأب يعني بعبارة أخرى حد لأنه راح يصير مداخلة تداخل الآن كل إنسان له أم وأب مهات وكل أم وأب لهما أم وأب وهكذا الأم والأب الأب له أجداد لها أجداد جده من جانب أبيه وجده من جانب أمه جدته من جانب أبيه وجدته من جانب أمه. فإنسان يموت ويترك أبوين وأجداد الأجداد من هم الأجداد؟ أبو أبيه وأم أبيه وأبو أمه وأم أمه هذا هو الأجداد مو جدك أبو أبوك وجدك وجدتك أم أبوك وعدك أم أمك وأبو أمك هذا واضح يعني من جانب الأم ومن جانب الأب هؤلاء الأجداد لا يعطى من شيء. فطبعا مرتبة أخرى لكن يستحق من باب الاستحباب لأنه إذا حضر القسمة أذو القربة من ذوي الأرحام يعني ذوي من لا لا لا لا يعطى الرابعة لا إذا ماتوا ذولاك إيه أما إذا مع وجودهم لا يرث الجد ولا الجدة لا من سواء كان جد وجدة من ناحية الأب أو من ناحية الأم. نعم مع احد الابوين شيء مع وجود الابوين احد الابوين لانه يختص احد الابوين لانه الاقرب يحجب الابعد مع احد الابوين لا تصنوا بين الاجداد لكن يستحب ان يطعمهما كيف يعني يطعم الجد والجدة الطعمة بعبارة انه يرزقهما من هذا المال يعطيهما سدس له سدس يعطيهم سدس يستحب مواجب لكن يستحب أن يطعمهما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك فيما إذا زاد نصيبه عن السدس لأنه نصيب الجد هو نصيب الأب مو الأب لا أحد الأبوين لكل واحد منهم السدس. متى يزيد نصيب الأب عن السدس ومتى يزيد نصيب الأم عن السدس؟ مع عدم الحاجب يزيد نصيب الأم إلى السدس. ومع وجود البنت، مع وجود البنت والأب، ما تبقى يرد على البنت والأب، مو هيك؟ فيستحب له إذا مع الزيادة، إذا زاد عن أصله، إذا زاد عن، يستحب له أن يدفع السدس. يدفع المال، يدفع للجد، يعني يدفع الوالدة السدس من عنده، السدس من الورد، من مما يرثه هو، من نصيبه هو. إذا زاد نصيبه عن ذلك، مثل أن يخلف، يخلف من؟ الميت، يعني المورود، مو الوارث، الموروث الآن، كلام حول الموروث. مثل أن يخلف أبويه، ترك رجل مات وترك أبوين وجدا وجدة لأب، هذا واحد، أم أبو وأبو أبو، وجدا وجدة لأم، أبو أمه وأم أمه، هذول اللي تركهم. فللأم السدس مع عدم الحاجب، يعني إيه يعني أبو أبو أبو الأب. ليش خمسة؟ ليش خمسة؟ بابا شوف شوف شوف شوف اسمع، خلص خلص خلص، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أبين لك يا هلا، ندخل بدون هذا. أنت أبوي، أنت أبوي، أنت والدي، أنت والدي، وعندك أم وأب، أمك أبوك، هذول من نومك، أمك وأبوك موجودين الآن، فخمسة دولار أحسبهم كم واحد. فإذا متت أنا، أنت ترثني مو هيك؟ أنت والدي ترثني، ترثني، وأمي أيضا ترثني، نفرضها موجودة، ها نفرضها موجودة، أبوي وأمي وأبوك وأمك دك موجودين، أبوين، إيه أبوين، أبو أم، هذا واحد، وجدة، إيه وجدة، وجدة، إيه يعني يترك أبا أبيه وأم أمه، عرفت؟ يترك هذولا هذولا جدة. خلينا نجيب أنا مشكلة مشكلة خلاص خلاص خليها مكان أنا، هاي قريبة قريبة قريبة، بس دنيا شوي هنا، دنيا شوي قريبة، خلاص خلاص خلصنا خلص خلصنا حتى خلي يصيرون عشرة، هي يعني مشكلة يعني بالستة والعشرة. وين هذا؟ أعطيني القلم، أعطيني القلم، أوه ماذا القلم؟ على كل الأحوال مسألة بسيطة جدا، يعني ما مسألة بسيطة، لكن ما أدري أنتم تحبون تصعبوها. لا خلاص خلصنا خلصنا على هذا. على كل، فإنسان يموت، هذا مبين يعني، أن يخلف أبويه أم وأب، هذا واحد، وجدا وجدة، يعني الجد والجدة من هو؟ ترك أبا أبيه وأم أبيه، هذا واحد، وترك جدا وجدة من ناحية الأم، خلي يصير عشرة. ها أنت يعني الخلاف على العدد ولا الخلاف على هذول؟ الخلاف على العدد، ما خلاف على العدد، على كل، ها زيد أبو زيد أم زيد، وخلصنا. ها هنا جد، جد زيد لأبيه، جدته لأبيه، فهمت؟ الآن نأتي إلى أم زيد، أم زيد لها شو؟ أبو الأم، أبو أم زيد، أم أم زيد، هذول الأجداد يعني، احسبهم يعني، هاي شي سموه، هذا جد، جده لأمه، جدته لأمه. أحسبها قد ما تريد تحسبها، أحسب كم ما تريد تحسبها، أحسب. هنا مع عدم وجود الحاجب، انتبه، خو هذا الباء هنا خلينا نشوف أبو زيد كم يرث وأم زيد كم ترث. لا مع عدم الحاجب، مع عدم الحاجب الأم الثلث والباقي للأب مع عدم الحاجب، يعني فقط ترك هذول مع عدم الحاجب، ما في حاجب، ما في أخوة، ما في أخوة. هنا يستحب لي أم زيد تدفع لهؤلاء، تدفع لمن؟ تدفع لهم السدس، يستحب، ها؟ يستحب تدفع السدس. وهذا من هون أيضا يستحب له أن يدفع السدس. هذا السدس يقسموه بيناتهم تقسيم، كل واحد نصف سدس خلاص. يعني مسألة بسيطة جدا، ما هي ذيك الصعوبة. رجحها الاثنين، يعني القطعة هي لازمها، لكن يستحب أن يطعم سدس الأصل إذا زاد عن نصيبه عن ذلك، مثل أن يخلف أبواه وجدا وجدة جدة لأب، ها مثل ما ذكرنا هنا، يترك أبا أبيه وأم أبيه جدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم. فللأم الثلث، لماذا للأم الثلث؟ أم زيد هنا كم لها الثلث مع عدم الحاجب، فللأم الثلث. وتطعم هي الآن، هي المرأة هذه أم الأم، يعني أم زيد، وتطعم نصف نصيبها، نصف نصيب الثلث كم؟ السدس. تطعمه لمن؟ جده وجدته، يعني تدفع إلى أبيها وإلى أمها. هنا يستحب له بالسوية، تقسم السدس بينهم بالسوية. ولو طبعا هذا كما قلت لكم هذا يستند إلى قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هذا يدل عليه هذا، نعم. ولو كان واحدا، لو فرضنا أنه الموجود واحد من الجدة أو جد، واحد منهما، أما جدة أو جد، كان السدس له. الآن لو فرضنا أنه ما موجودة أبو أم زيد ولا فقط واحد منهما، سيدفع أيضا، يستحب أن يدفع له السدس، يأخذه كله، نعم. كان السدس له وللأب الثلثان للجد. هنا نفس هذا المثال، هاي فيما إذا وجد الجد والجدة للأم تدفع له، أما إذا وجد أحدهما فيدفع له أيضا السدس. وجدتي كان السدس له وللأب الثلثان. وأن يطعم جده وجدته، جده وجدته من هم؟ جده وجدته أم أبيه، يعني جده أبو أبيه وجدته أم أبيه. هذا من هنا، من هذا الجانب، هو الآن من جانب الذكر، مرة من جانب الأم ومرة من جانب الأب. الأب أيضا يستحب له هكذا، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية، أيضا نفس السدس يوزع بيناتهم بالسوية. ولو كان واحدا، لو كان أيضا موجود واحدا، أيضا يدفع له النصيب السدس، يعطيه إياه كله مع الانفراد، يعطيه إياه كله سدس. ولو كان واحدا، لو كان الموجود جدا واحدا، كان السدس له. ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة، بمعنى لو حصل لأحد الأبوين، متى هناك أبو زيد وأم زيد، أبو زيد إذا كان له فقط نصيبه السدس، يعني لو وجد من يحجبه عن الزيادة، لو وجدت البنت ووجد أو البنتان فصاعدا ووجد الزوج، كيف يعني يدفع له السدس بدون زيادة؟ هل يستحب له أن يدفع أو لا؟ ولو حصل لأحد أبوين ميت، ها، لأحد أبوي الميت السدس من غير زيادة، وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس. هاي متى؟ فيما إذا كان للأب الزيادة، لأب الميت الزيادة دون الأم مع وجود الحاجب. الأم مع وجود الحاجب نصيبها السدس، أما هناك زيادة على الوالد ترد، كما في مسألة إذا مات وترك بنتا واحدة وزوج واحد الأبوين اللي هو الأب، أو مات وترك بنتا واحدة وترك الأبوين وأخا أو أخوة، مع وجود الأخوة الأم نصيبها السدس. أما ما تبقى النصف للبنت وسدس للأب، والباقي يرد على البنت وعلى الأب. هنا فيما إذا فضل له شيء استحب عليه أن يدفع من مما يرثه هو من نصيبه الأعلى. هاي إذا كان له زيادة. أما إذا لم يكن معه زيادة هل يجب، هل يستحب له؟ لا. ولو حصل لأحدهما، لأحد أبوي الميت السدس من غير زيادة، وحصل للآخر الزيادة كما هذا الفضل الذي ذكرناه، استحب له الطعم دون صاحب السدس، لأنه ماذا يدفع صاحب السدس؟ فلو خلف أبوين وأخوة استحب للأب، الأب هنا يزود نصيبه، يزود عن السدس. أما الأم لا يزود نصيبها عن السدس. لماذا؟ لوجود الحاجب، لوجود الأخوة. فلو خلف أبوين وأخوة استحب للأب، ليش؟ لأنه له زائد عن السدس الطعمة. لا، يحجبون الأم فقط. للأب الطعمة دون الأم. ليش دون الأم؟ لأن الأم محجوبة، لها نصيب السدس. ولو خلف أبوين وزوجان استحب للأم، ليش؟ لأن الأم هناك الأم لها السدس، يرتفع مع عدم الحاجب. نعم، الطعمة دون الأب. ليش؟ لأن الأب هنا له فرض وهو السدس. ليش؟ لأن الزوج يزاحمه، الزوج يأخذ النصف فيزاحمه الزوج. ولا يطعم الجد للأب ولا الجد له أيضا للأب إلا مع وجوده، إلا مع وجود هذا الجد، مع وجود الأب. ولا الجد للأم والجد لها أيضا للأم إلا مع وجودها، في يعني وجود الأب ووجود الأم. أي نعم، أبوان وزوجا، أبوان وزوجا، الزوج كم له؟ ولكل وللأم كم؟ لا، مع عدم الحاجب كم؟ الثلث. مع عدم الحاجب للأم الثلث. والأب ها؟ والأب له السدس. أحسن، له السدس. فهنا الزيادة وين؟ الزيادة للأم، فيستحب للأم أن تدفع هي. نعم. ولا يطعم الجد للأب. متى يطعم؟ متى يستحب الطعمة؟ فيما إذا وجد الأب ووجدت الأم، حين ذا يطعم الأجداد، يستحب طعمة الأجداد. أما مع عدم وجود الأب ومع عدم وجود الأم لا يستحب. لا. ولا يطعم الجد للأب ولا الجد له ولا الجد للأب. هذا الجانب الآن مو ذكرنا جانبين، هذا جانب جد لأبيه وجدته لأبيه، هنا جد لأمه وجدته لأمه. فمع عدم وجود الآباء لا يطعم الأجداد، مع عدم وجود الآباء والأمهات لا يطعم الأجداد إلا مع وجود الأب. ولا يطعم الجد للأب ولا الجد له يعني للأب أيضا إلا مع وجوده، إلا مع وجود الأب، إلا مع وجود الأب يعني إلا مع وجود ابنهم. ولا الجدة للأم ولا الجد للأم ولا الجدة لها ولا الجدة أيضا لا يطعم الجد للأم ولا الجدة للأم إلا مع وجودها، إلا مع وجود الأم، إلا مع وجود الأم. المرتبة الثانية أيضا من مراتب الميراث الأخوة والأجداد، وصلنا إلى المرتبة الثانية الآن. إذا انفرد الأخ للأب والأم، هذا الآن وحده فقط، مات شخص وترك أخا من أمه وأبيه، ترك أخا من أمه وأبيه فقط، هو في عرض حتما يرث الجميع، ورث الجميع. إذا فرد الأخ للأم للأبي والأم، ها؟ الأخوة والأجداد، ميراث الأخوة والأجداد الآن طبقة ثالثة من مراتب الميراث، الأخوة والأجداد الطبقة الثانية، عفوا المرتبة الثانية من مراتب الميراث، وميراث الأخوة والأجداد. إذا انفرد هنا، إذا انفرد الأخ للأب والأم فالمال له، ليش له؟ بالقرابة مو بالفرض، يرثه بالقرابة جميع المال له. فإن كان معه أخ أو أخوة، طبعا من الأبوين أخوة، مات إنسان وخلف ترك أخوة وأخوات، فالمال هنا أين؟ فالمال بينهم بسوية، الأخوة يقتسمون المال بينهم بسوية، لا أنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثى. عفوا إذا كانوا ذكورا في حال الاتحاد بالذكورية يوزع المال بينهم بسوية، أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين بينهم بالسوية. ولو كان أنثى أو إناث، يعني لو كان مع الأخ أخوة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين يقتسمون المال، ولو كان أنثى أو إناث مع الأخ أو مع الأخوة أنثى أو إناث فللذكر سهمان وللأنثى سهم واحد طبعا هنا. ولو كان المنفرد أختا لهما، يعني المنفرد بالميراث أخت للميت من أمه وأبيه، أختا للأم والأب من أمه وأبيه، أختي من أمي وأبوي، هذا نعم، كان لها النصف من ناحية الفرض، ترثه نصف فرضا والباقي يرد عليها من ناحية القرابة. ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان، لهما يعني للأختين، لهن يعني للأخوات، هذا من ناحية الفرض، الثلثان فرض والباقي يرد عليهما على الأختين أو عليهن على الأخوات قرابة من ناحية القرابة، يرد عليهم، والحمد لله رب العالمين.